اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في مصر والشام، اللهم أنجِ إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز، ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبِّت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم عليك بطاغية الشام بشار وعصابته، اللهم عليك بطاغية الشام بشار وعصابته، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.